إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة وبعثت أنا والساعة وهكذا، صبحتكم الساعة ومستكم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين. وبعد، إخواني الكرام، فما زلنا مع عدة الصابرين وخيرة الشاكرين، الإمام ابن قيم الجوزية رحم الله ورضي الله رحمه الله ورضي الله عنهم. ومع الباب الأول في معنى الصبر لغة واشتقاق هذه اللفظة وتصريفها. يقول الإمام رضي الله عنه: أصل هذه الكلمة في اللغة هو المنع والحبس، فالصبر حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والتسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما. ويقال صبر يصبر صبرا، وصبر نفسه، قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، سورة الكهف. وقال أن ترى: فصبرت عارفة لذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع. يقول حبست نفسا عارفة، وهي نفس حر يأنف، لا نفس عبد لا أنفت له. وقوله ترسو أي تثبت وتسكن إذا خفت نفس الجبان واضطربت. ويقال صبرت فلانا أي حبسته، وصبرته بالتجديد إذا حملته على الصبر. وفي حديث الذي أمسك رجلا وقتله آخر: يقتل القاتل ويصبر، يقتل القاتل يا إخواني ويصبر، يعني واضح الصابر أي يحبس للموت كما حبس من أمسكه للموت، كما حبس من أمسكه للموت، واضح. صبرت الرجل إذا قتلته صبرا أي أمسكته للقتل، وصبرته أيضا وأصبرته إذا حبسته للحلف. ومنه الحديث الصحيح، إخواني الكرام، الذي أخرج الإمام البخاري في صحيحه الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان، يعني واضح، من حلف على يمين يعني صبر ليقتطع به مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، صبر ليقتطع. وإخواني، والمصبورة اليمين المحلوف عليها. وفي الحديث نهى عن المصبورة، يعني واضح حديث الإمام عبد الرزاق في مصنفه، واضح عن مجاهد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المصبورة، وهي الشاة والدجاجة ونحوهما تصبر للموت، تحبس فتربط ثم ترمى حتى تموت. وفعل هذا الباب صبرت، أصبر بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل، وأما صبرت أصبر بالضم في المستقبل، فبمعنى الكفالة. والصبير الكفيل، كأنه حبس نفسه للغرم، ومنه قولهم اصبرني اعطني كفيلا، اعطني كفيلا. وقيل أصل الكلمة من الشدة والقوة، ومنه الصبر للدواء المعروف لشدة مرارته وكراهته. قال الأصمعي، قال الأصمعي إذا لقي الرجل الشدة بكمالها قيل لقيها بأصبارها. ومنه الصبر بضم الصاد الأرض ذات الحصباء لشدتها، واضح إخواني، لشدتها وصلابتها. ومنه سميت الحرة أم صبار، ومنه قولهم وقع القول في أم صبور بتجديد الباء أي في أمر شديد. ومنه صبارة صبارة صبارة الشتاء بتخفيف الباء وتجديد الراء صبارة ولشدة برده. وقيل مأخوذ من الجمع والضم، فالصابر يجمع نفسه ويضمها عن الهلع والجزع. ومنه صبرة الطعام وصبارة الحجارة. والتحقيق في المسألة يا إخواني على رأي الإمام ابن القيم أن في الصبر المعاني الثلاثة. إيه بقى خلاصة المسألة كما يقول إنه والتحقيق، يعني بيجيب الخلاصة بقى، المنع والشدة والضم. يبقى الصبر إخواني المنع والشدة والضم في الأرض في البهيمة في الأخلاق، يعني واضح. ويقال صبر إذا أتى بالصبر، وتصبر إذا تكلفه واستدعاه، واصطبر إذا اكتسبه وتعلمه، واضح إخواني. وصابر إذا وقف إخواني خصمه في مقام الصبر، وصبر نفسه وغيره بالتجديد إذا حملها على إيه؟ على الصبر. واسم الفاعل صابر وصبار وصبور ومصابر ومصطبر، فمصابر من صابر ومصطبر من اصطبر وصابر من صبر. وأما صبار وصبور فهو من أوزان المبالغة من الثلاثة كضراب وضروب، والله تعالى أعلم. ننتقل إلى الباب الثاني في حقيقة الصبر وكلام الناس فيه. علماء، يعني حقيقة الصبر وكلام الناس فيه لما العلماء قد تقدم يعني بيان معنى الصبر لغة، أما حقيقته الصبر بقى يعني من ناحية الاصطلاحية، يقصد ذلك يا إخواني، يعني من ناحية الاصطلاح يا إخواني، واضح؟ واضح؟ فهو خلق فاضل من أخلاق النفس. يبقى الصبر يا إخواني خلق فاضل من أخلاق النفس، يعني تمتنع به من هذا الخلق من فعل ما لا يحسن ولا يجمل، وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها. يبقى الصبر إخواني من ناحية الاصطلاح خلق فاضل، يبقى أن الصبر إخواني خلق فاضل، الصبر خلق فاضل، يعني مش كلام أو إعلان أو ادعاء، لا ده واقع، يعني خلق فاضل من أخلاق النفس تمتنع به النفس من فعل ما لا يحسن ولا يجمل، وهو قوة، وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها. وسئل الجنيد بن محمد، إخواني أبو القاسم الجنيد بن محمد النهاوندي البغدادي، يعني واضح، فيقال قال فقال هو الصبر تجرع المرارة من غير تعبس، تجرع المرارة من غير تعبس في الأخلاق. وهو وقال ذو النون يا إخواني اللي هو أبو الفيض ثوبان بن رهيم النوبي شيخ الديار المصرية، كان عالما فصيحا، يعني واضح واضح إخواني، يقول عن الصبر هو التباعد عن المخالفات، تباعد عن المخالفات والسكون عند غصص البلية. بقصد بالسكون يا إخواني الكرام يعني ألا يصدر السكون إلى ماذا؟ إلى الله جل وعلا، يعني السكون إلى الله عز وجل، يعني السكينة، يعني الاطمئنان، الهدوء، الأنس بالله عز وجل، يعني واضح إخواني. يبقى التباعد عن المخالفات ظاهرا وباطنا، التباعد عن المخالفات ظاهرا وباطنا، والسكون عند تجرع غصص البلية وإظهار الغنى مع حدود الفقر. مش يظهر الغنى ادعاء، لا، وده واقع، يعني يظهر الغنى مع حدود الفقر بساحات المعيشة، يعني يحسبهم الأغنياء، الأغنياء إيه؟ يحسبهم إيه؟ أغنياء من الإيه؟ من التعفف، يعني واضح؟ واضح إخواني؟ يحسبهم الجاهل، واضح؟ الجاهل بأحوالهم، واضح؟ يحسبهم الأغنياء إيه؟ يحسبهم الجاهل، يعني إخواني يحسبهم الجاهل، يعني واضح، يحسبهم الجاهل، واضح إخواني، يحسبهم الجاهل، واضح ولا مش واضح؟ كما يقول الله عز وجل، واضح؟ واضح كما يقول الله جل وعلا، كما يقول الله يا إخواني جل وعلا، كما يقول الله جل وعلا، يعني واضح، كما يقول الله جل وعلا يقول للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به فإن الله به عليم. يا إخواني الكرام إن الله به عليم، واضح كده؟ واضح. فده كلام ذنون، ذنون يا إخواني اللي هو مين؟ اللي هو أبو الفيض ثوبان ابن إبراهيم النوبي شيخ الديار المصرية، يعني واضح. ويقول وقال وقيل الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب، يعني وحسن الأدب بيجي منين؟ من الشرع يا إخوان الكرام وليس من غيره. وقيل هو الفناء في البلوى بلا ظهور شكوى. الفناء في البلوى بيقصد به الفناء عن البلوى، يعني وبيقصد الفناء يا إخواني هنا الفناء المحمود، الفناء المحمود يا إخواني اللي هو اتحاد الإرادتين، إرادة الله عز وجل، يعني الشرعية الدينية وإرادة العبد، يجدك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك يا إخواني الكرام. وقيل أبو عثمان، يعني واضح، أبو عثمان سعيد بن إسماعيل ابن سعيد الحيري شيخ الإسلام، يعني واضح إخواني، واضح. الصبار هو الذي عود نفسه الهجوم على المكاره، يعني انت فاهم معايا، يعني ما يستناش الايه ان المكاره هي تسيطر عليه. لا لا، بيسيطر عليه، بيسيطر عليها بايه؟ بما يرضي الله عز وجل. يعني واضح. وقيل الصبر المقام مع البلاء بحسن الصحب، بحسن الصحبه، كالمقام مع العافيه. يعني شوف انت مع العافيه بتبقى عامل ايه؟ براحتك، ومع البلاء براحتك. يعني ده اسمه عبد السراء والضراء يا اخواني الكرام. ومعنى هذا ان الله، ان لله على العبد عبوديه في عافيته وفي بلائه، فعليه بحسن ان يحسن صحبه العافيه بالشكر، وصحبه البلاء بالصبر يا اخواني. يعني فهنا البلاء ضيف قراه الصبر. يعني وقال عمرو ابن عثمان المكي، اللي هو ابو عبد الله عمرو ابن عثمان المكي الزاهد، يعني واضح، الصبر هو الثبات مع الله عز وجل، الثبات مع الله عز وجل، يعني ما بيغيرش ابدا، يعني هو الثبات مع الله جل وعلا، هو الثبات مع الله جل وعلا، هو الثبات، هو الثبات، هو الثبات مع الله جل وعلا. يبقى سيدنا عمرو بن عثمان المكي بيقول عن الصبر هو الثبات مع الله عز وجل، وتلقي بلاءه بالرحب، بالرحب والدعة. يعني واضح. ودي نقطة مهمة جدا يا اخوانا، عايزة بقى ايه؟ عايزة زمن، وعايزة بذل جهد واستفراغ وسعي يا اخواني الكرام، عايزة قرب من الله عز وجل يا اخواني، عايزة معية، عايزة توفيق. ومعنى هذا انه يتلقى البلاء بصدر واسع، لا يتلقاه اخواني بالضيق والتسخط والشكوى. وذا قال الخواص، اللي هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الخواص، عابد من أقران الإمام الجنيد والنووي، واضح، الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة، الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح يا إخواني الكرام، واضح. وقال يعني رويم، وقال رويم اللي هو أبو الحسن رويم ابن أحمد ابن يزيد من أفاضل البغداديين، كان عالما بالقرآن، يعني واضح، من فقهاء الظاهرية، واضح. يقول وقال الخواص، وقال رويم الصبر ترك الشكوى، يعني فسره بلازمه. وقال غيره الصبر هو الاستعانة بالله جل وعلا، استعانة بالله جل وعلا، واضح. وقال أبو علي، يعني واضح، وقال أبو علي إخواني اللي هو أبو علي الحسن بن علي النيسابوري الدقاق، يعني واضح، الصبر كاسمه. يعني وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إخواني الكرام، يعني الصبر مطية لا تكبو، يعني وأبدا لا تكبو، يعني هتصل، هتصل بفضل الله عز وجل إذا كان هذا مركبك، يعني واضح. وقال أبو محمد الجريري، يعني واضح، اللي هو أبو حمد أحمد بن محمد ابن حسين الجريري الزاهد، يعني لما توفي الجنيد أجلسوه مكانه، واضح إخواني. الصبر ألا تفرق بين حالي النعمة، الصبر ألا تفرق بين حال النعمة إخواني الكرام والمحنة، مع سكون الخاطر فيهما، خاطر مع مين؟ مع الله عز وجل. دي نقطة مهمة جدا، عايزة توفيق، وعايزة بذل جهد واستفراغ وسنين طويلة، وعايزة علم إخواني، وعايزة خدمة، يعني واضح، يفني نفسه في الخدمة. قال قلت الإمام وهذا غير مقدور ولا مأمور، فقد ركب الله الطباع، واضح، فقد ركب الله الطباع على التفريق بين الحالتين، وإنما المقدور حبس النفس عن الجزع لا استواء الحالتين عند العبد. يعني أقول لك الموضوع فيه صعوبة، ده كلام ابن القيم في تعليقي على هذا الكلام، كلام أبو محمد الجريري. وساحة العافية أوسع للعبد من ساحة الصبر، ساحة العافية يعني ساحة العافية أوسع للعبد من ساحة الصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الدعاء المشهور: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. ولا يناقض هذا قوله: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. واضح إخواني الكرام، حديث الإمام البخاري ومسلم كذلك، حديث سيدنا سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فإن هذا بعد نزول البلاء ليس للعبد أوسع من الصبر، وأما قبله، قبل نزول البلاء وقبل الصبر يا إخواني الكرام، يبقى العافية أوسع إخواني الكرام يعني له منه. قال أبو علي الدقاق: حد الصبر ألا تعترض على التقدير، حد الصبر ألا يعني تعترض على التقدير، تقدير الله عز وجل. فأما إظهار البلاء على غير وجه الشكوى فلو نافي الصبر. واضح. فقال الله تعالى في قصة أيوب عليه السلام: إنا وجدناه صابرا، مع قوله: إني مسني الضر. يعني واضح هذا لا ينافي التأوه مثلا. فقلت فسر اللفظ بلازمها. واضح إخواني. وأما قوله على غير وجه الشكوى، فالشكوى نوعان، الشكوى إخواني كم نوع؟ اثنين. يعني أحدهما من أنواع الشكوى يا إخواني الكرام، أحدهما كما يقول الإمام ابن القيم: الشكوى إلى الله هذا لا ينافي الصبر، كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، مع قوله: فصبر جميل. يعني واضح. وأنا أقول لمين؟ أقول عز وجل، يعني ليس لها من دون الله كاشفة. قال أيوب عليه السلام: مسني الضر، مع وصف الله له بالصبر. وقال سيد الصابرين صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إني أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي. وقال موسى عليه السلام إخواني الكرام: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. والنوع الثاني يا إخواني الكرام، النوع الثاني من أنواع الشكوى، شكوى المبتلى بلسان الحال أو المقالي، فهذا لا يجامع الصبر بل يضاده. واضح. ويبطله. فالفرق بين شكواه يعني والشكوى، شكوى المبتلي. واضح. المبتلي ومن الله عز وجل بلسان الحال أو المقال، فهذا لا يجامع الصبر، فهذا لا يجامع الصبر بل يضاده. إنك من شكوى إلى الله أو شكوى من الله، لا، فرق جامد جدا. هذا لا يجامع الصبر بل يضد ويبطله إخواني الكرام. فالفرق بين شكواه والشكوى إليه، شكوى مين؟ شكوى الله عز وجل. والشكوى إليه يعني وسنعود إلى هذه المسألة في باب اجتماع الشكوى والصبر وافتراقهما إن شاء الله. يبقى مهمة جدا إن أنواع الشكوى اثنين: شكوى إلى الله وشكوى من الله. شكوى من الله لا يجمع الصبر ولا يعني ويبطله بل يضاده إخواني الكرام، أما الشكوى إلى الله فهذا لا ينافي الصبر. وضربنا الأمثلة على ذلك. وقيل: الصبر شجاعة النفس، الصبر شجاعة النفس إخواني الكرام. ومن هنا أخذ القائل قوله إخواني الكرام: الشجاعة صبر ساعة. واضح إخواني. كما قال البطال وأخرجه عنه ابن أبي الدنيا في كتابه الصبر وفي كتاب مكارم الأخلاق، وقاله أيضا ولعله أخذه من البطالي يحيى بن سعيد الطبيب النصراني البصري، قال إن الشجاعة صبر ساعة فازجر عن القلب الانخداع واقنع بما سن الإله فخير ما صحب القناعة. واضح إخواني؟ فإخواني قيل الصبر صبر، قيل الصبر ثبات القلب عند موارد الاضطراب، يعني والصبر والجزع ضدان، الصبر والجزع يا إخواني ضدان، ولهذا يقابل أحدهما بالآخر. قال تعالى عن أهل النار يعني سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. والجزع قرين العجز وشقيقه، والصبر قرين الكيس ومادته. إخواني فلو سئل الجزع من أبوك قال العجز، يعني واضح، يعني واضح إخواني، قيل العجز، ولو سئل الكيس من أبوك قال الصبر. يبقى مهم جدا يا إخواني، يبقى عندنا العجز يعني أبو الجزع، والصبر أبو الكيس، والنفس مطية العبد التي يسير عليها إلى الجنة أو إلى النار في الدنيا والآخرة وفي القبر. والصبر لها بمنزلة الخطام والزمام للمطية. والزمام لمن يا إخواني؟ والزمام للمطية. واضح؟ والزمام للمطية. واضح؟ إخواني فإن لم يكن للمطية خطام هتوجهها إزاي؟ ولا زمام إخواني، يعني شردت في كل مذهب، يعني واضح، شردت في كل مذهب أيها الإخوة الكرام. نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم فرج همهم ونفذ كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء. اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم. اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمان في ديارهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم اجد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين. اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا. اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. أنزل عليهم صاعقة من السماء. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية. ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع بلادنا وبلاد المسلمين الغلاء والوباء وسائر الأمراض يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين،